بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح كتاب الكتاب والحديد على تارك التوحيد، وقد بدأنا في الأسبوع الماضي في الاستهلال وفي الاستمساك بالعروة الوثقى وكذلك المنفيات السبع، ونذكرها باختصار لأن باقي منها السابعة، ونذكر المنفيات الأخرى. قلنا أيها الإخوة أن ملة إبراهيم عليه السلام التي لا يقبل الله إلا هي تتكون من تربة طيبة وشجرة طيبة وثمرة طيبة، لابد من هذه الثلاث، لابد من تربة طيبة وطاهرة ونظيفة خصبة، حتى إذا وضعت فيها الشجرة الشجرة تنمو ويذهب أصلها في أعماق الأرض وفرعها في أجواء السماء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والخلل يأتيك إما من التربة وإما من الشجرة ضعيفة، وإما وإلا الثمرة إذا كانت التربة طيبة والشجرة طيبة تكون الثمرة طيبة، فلا بد من هذا. وأول ما تبدأ به التربة، قبل ما تضع الشجرة لا بد من التربة وتطهيرها وتنظيفها وتخصيبها ونفي الأشياء الضارة عنها، لا بد من هذا. وهذه سنة الله عز وجل إن التربة وتجهيزها تكون قبل الغرس، لأنك ربما تغرس شجرة نفيسة وغالية في تربة سبخة فلا تستفيد شيء ولا تثمر وتضيع خسارة. والتربة، تطهير التربة هو بالمنفيات، هذه المنفيات هي غسل التربة وتطهيرها وتخصيبها، ولذلك النفي يسبق الإثبات. لابد أولا تربة القلب يخرج منها المنفيات السبع لا إله إلا الله والمنفيات السبع لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طهرت تربة القلب من هذه السبع وهذه السبع وغسلته بالماء والثلج والبرد، عند ذلك إذا وضعت فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله بمثبتاتها السبع تكون راسخة قوية، أصلها يذهب في أعماق القلب وفرعها يذهب في السماء، وستؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ثمرات طيبة. والخلل يأتينا من هذا، أنهم يريدون إما يريدون شجرة في تربة خبيثة، ولا يريدون تطهير التربة والشجرة ليست بجيدة وضعيفة، ويريدون الثمار ما تأتي كذا. فأول ما تغسل القلب منه المنفيات السبع للا إله إلا الله. وترى نحن شرحناها الأسبوع الماضي، وسبحان الله إذا قرأت القرآن بعد معرفة المعاني هذه كأنك تقرأ أول مرة، ستكتشف أنواع من الآلهة وأنواع من الأنداد مبثوثة في القرآن خلال هذا الأسبوع. سبحان الله، يعني كنا نظن الآلهة شيء واحد والأنداد شيء واحد والأرباب شيء واحد والشركاء شيء واحد، وإذا الدنيا متشعبة، لكن هكذا القرآن، وهذه معجزته إنه كل ما تتقدم في العلم والإيمان وترجع القرآن كأنك تقرأ أول مرة، إلى أن يفنى الدهر وما يفنى عجائب ولا تشبع من العلماء. ولذلك أهم شيء في المنفيات السبع توسيع الآفاق فيها ومعرفتها، ونحن حاولنا في الأسبوع الماضي ولكن بقي أشياء كثيرة جدا، وهذه تعتبر المسودة الأولى. وإن شاء الله أي واحد من الإخوان يعني يفتح الله عليه في هذه الأشياء يكتب ورقة ويرسل بريد، وإن شاء الله يكون فيها خير. نضيف فقط كلمة في كل المنفيات والمثبتات، عند كلمة لا إله إلا الله تنفي من القلب وتغسله من سبع، نضيف كلمة ويجمع هذه المنفيات السبع سورة الكافرون، ويجمع هذه المنفيات السبع سورة الكافرون اللي قرأناها في صلاة المغرب اليوم. كل المنفيات السبع تجمعها سورة قل يا أيها الكافرون، لأنها تنفي السبع كلها، تنفي هذه السبع كلها، ولذلك هي سورة الكفر بالطاغوت، وسورة الإخلاص هي سورة الإيمان بالله، هذه أخذت النفي وهذه أخذت الإثبات. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين في المغرب وفي الصبح وفي الطواف وفي عند النوم وفي كل مكان، يقرأ بسورة الإخلاص والتوحيد، هذه تجدد تطهير التربة، وهذه تجدد سقي الشجرة، وهي شجرة الإخلاص والتوحيد. إذن كل المنفيات داخلة في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من آلهة، من أرباب، من دنيا، من ناس، من مشركين، من غير، ما أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أيضا إذا أنت ما عبدت الله على ما يريد، لا على ما تريد، ما عبدت، ولو عبدت في 99% وبقي لك واحد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذه شديدة عليهم، لأن الله ما تعبد على كيفك أنت، تعبد على مراده هو وليس مرادك أنت. فإذا أدخلت معه ند ولا رب ولا آلهة ولا دنيا ولا، ما يقبل. ولذلك نحن نصرح لهم قل ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، التكرار فيه فوائد كثيرة، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. هذه تخرج منك المنفيات السبع كلها، المنفيات السبع الآلهة، ومنها الهوى، ومنها أي شيء. شوف الهوى، هوى النفس قد يتطور إلين يصير آلهة. أفمن اتخذ إلهه هواه. الثانية الأرباب، العلماء قد يتطور موضوعهم إلين يصيرون أرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الملائكة قد تكون أرباب، النبيين قد تكون أرباب، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآيات اللي ذكرناها أرباب متفرقون. كذلك الأنداد، وتراها في القرآن كثير وفي السنة، أنتم استعرفوا الهيكل العام، وبعدين كل ما تقرأ في كتاب السنة ستكتشف أشياء ما لها بحر، ما لها ساحل. القرآن والسنة أصلا كله في التوحيد. الأنداد في شيء يزاحم رب العالمين في قلبك، ومنها الأنداد الثمانية وغيرها. كذلك الشركة، شوف يا فسرنا سورة يونس، قد تظن أنت الشركة إنها فقط الأصنام أو المعبودات، لا. في سورة يونس إيش قال الله عز وجل عن نوح؟ قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، معناه أنهم آدميين قد يكونوا شركة، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. كذلك قال الله عز وجل وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال وادعوا شركاءكم، وادعوا شهداءكم. فإذن الشركة قد يكونون آدميين وأن تظنهم ورفعتهم فوق منزلتهم. كذلك المنفية الخامسة والخطيرة أيضا المشركين، لا بد يخرجون من القلب، ولا ما يمكن أن تنبت شجرة التوحيد ونخلة التوحيد في قلبك والمشركين موجودين، لا يمكن. حاول الناس قبلكم، ما يمكن الشجرة هذه من أول شروطها حتى تنبت وتعمق في القلب وتؤتي أكلها كل حين أن يخرج المشركون من قلبك، ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم إلى آخره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، لا بد يطلعون، لا بد أنك تكفرهم وتبرأ الله منهم وتقذرهم وتبعد عنهم وتستنجسهم وتهاجر عنهم وتقاتلهم إذا كان تيسر القتال، ولا تأكل ذبائحهم، ولا تزوجهم، ولا تصلي وراهم، ولا ترثهم، ولا لا بد. ولذلك شوفوا الآن حالة اللي يزعمون التوحيد في أنحاء الدنيا وهم مع المشركين، هل زكى توحيدهم؟ هل فاهموا التوحيد أصلا؟ هل دخلوا في الإسلام اللي أمر به الله ورسوله؟ وسط المشركين ويدافعون عنهم ويظنون أن التوحيد بيزكو، ما يزكو. قال كعب بن زهير في البردة يصف حال الإسلام الحقيقي، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. كيف إسلام وسط المشركين؟ ما يمكن. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا من مكة، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الموت إلا في الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، هجرة وجهاد ومفارقة المشركين. قال عمر دعنا نقتل أقاربنا حتى يعلم المشركون أن ليس في قلوبنا هوادة. وأنت إذا رأيت الرجل الآن يصطي في أقاربه بالحق وليس بالظلم، إذا شفته يصطي في أقاربه وفي قبيلته وفي جماعته وفي عياله وفي بلده، لذات الله، اعرف ان هذا ان شاء الله في طريق الزكاة وان يزكو، واذا شفته ما يبغى عليهم شيء، ولو كانوا تراك صلاة، ولو كانوا يتحاكموا للطاغوت، ولو كان فيهم كل بلا ولا يرضى عليهم، اعرف انه ما بعد زكاة ولا بعد طهرة التربة علشان تنبت الشجرة. فلا بد من خروج المشركين بالكلية. وترى السبع هذه متشبثة، يعني يحتاج إلى قوة حتى تخرجها ولا ما تنبت الشجر. قال الله عز وجل عن الخليل: كفرنا بكم، بدأ بالعابد قبل المعبود، وقالوا اعتزلكم، بدأ بالعابد قبل المعبود، وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وقال الفتية: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، بدأوا بالعابد قبل المعبود، وإلى آخره. كذلك السادسة أيها الإخوة الطواغيت، أن يخرجوا من قلبك. والطواغيت أيضا نفس السبعة هذه يجمعها شيء واحد، وهو مجاوزة الحد، يطلع عن حده يصير رب، يصير ند، يصير إلى آخر. فالطواغيت وعلى رأسهم الشيطان، لا بد أنك تتخذ عدو، ولا بد أنك تبرأ الله منه، تعوذ بالله منه، تعرف كيده، لا بد من هذا. قل يا أيها الكافرون، هو أول كافر وأعظم كافر وأخطر كافر. بعدين الشيطان ترى قاعد لك الصراط المستقيم، وعارف ان نقاط ضعفك، والنفس تساعده، وكل واحد يراقب الشيطان لين ياتي عند نقطه معينه في الصراط ويحس انه ضعيف فيها، يدفه، يستزله بعض ما كسب. وهو يعرف كل واحد منا وين نقطه ضعفه، ويراقبك لين تجي النقطه هذه يستزلك. في ناس ارتدوا عند نقاط ضعف محدده، وفي ناس تركوا الهجره عند نقاط ضعف. فأنت تنتبه للشيطان، فإنه يستزل عند نقاط الضعف عندك، الشيء اللي ما بعد زكيت فيه وما بعد سطيت فيه. وأيها الإخوة، إذا قرأتم هذه السبعة انظروا في السيرة، شوفوا الصحابة كل واحد وش قصة إسلامه، وش الظروف اللي حوله. نحن الآن نقرأ في السيرة ونقرأ في الحديث، كل واحد منهم تحسبون أسلم بالسهولة؟ إسلامه كان له ظروف وله أشياء مهولة. كذلك كل واحد هجرته، كيف قصة هجرته، قصة جهاده، قصة تعلمه. لابد أن السيرة تكون حية، ما تكون بس قصص باردة مرت علينا. ضع نفسك أنت لو أنك في مكة حال البعثة، وش كان حالك وأنت تشوف اللي يدخل بس، ولا يفكر أن يدخل مع هالصباه وش يجيه، وكيف الأشياء اللي توارد على ذهنك، الدنيا، الأصحاب، القبيلة، السمعة، ال ال ال ال إذا دخلت مع محمد وش بخسر عليه الصلاة والسلام. كل واحد من في مكة كان يفكر التفكير ذا، هم أغبياء، هم أذكياء. إذا أنا قررت أدخل مع الصباه هذولا، وش اللي بيبتعد عني، وش اللي بيحصل، واللي عزموا توفيق الله عز وجل، كيف عزموا، وبعدين كيف سطوا، وكيف عمر من أول يوم طلع السبعة هذه كلها من أول يوم، حتى المشركين، حتى الدنيا، ما في دنيا. السابعة اللي وقفنا عندها الدنيا، إذا ما طلعت الدنيا من قلبك والله ما تزقوا شجرة الإيمان والتوحيد في قلبك، لأنها عيوفة. الإيمان عيوف، القرآن عيوف، العلم عيوف، شجرة التوحيد هذه عاد عيوفة، عيوفة نزيهة، تبي تحطها في القلب والدنيا في القلب ما يجتمعن. هذه مثل السوس اللي يأكل الشجر من داخل، شفت الدودة الحمراء هذه، السوس الحمراء اللي تأكل النخل، هذه الدنيا ما يمكن تزقوا الشجر. لكن وش الدنيا هذه؟ لأن الدنيا وش الدنيا؟ الحين احنا مجموعة الآن، واحد منا بعضنا دنياه والديه، هم دنيا قد يمنعون من التوحيد. قرأنا قصة سعد الآن بالأمس، قد يمنعون من الهجرة، قد يمنعون من الجهاد، قد يحسب حسابات لهم بحيث أنهم يفضلهم على أمر الله عز وجل، هم دنيا وهم فتنته. ولذلك بدأ الله بهم، قل إن كان آباؤكم، يعني الآباء والأمهات. في بعض الناس دنياه أبناءه، محسب من حساباتهم، وعنده الأبناء هذول هم كل شيء، حتى لدرجة أنه هم مبخلهم مجبنه، ممكن يترك الهجرة لأجل العيال، ممكن يترك الجهاد لأجل الأولاد، ممكن يترك التوحيد، ممكن يترك الحق لأجل الأولاد. بعض الناس دنياه إخوانه، قال تعالى قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم، رقم ثلاثة إخوانه واللي حوله ذولا هم دنيا، يحس أنه لو يفارقهم بيفقد كل شيء، فلذلك ممكن يتنازل عن التوحيد، عن الهجرة، عن الجهاد، بس أهم شيء ما يفقد إخوانه. ترى هذه كلها مرت على الصحابة في مكة، يعني هم مقطوعين من شجرة، كل واحد عنده أباء وأبناء وإخوان وزواج وعشائر، كل واحد منهم، وكانوا معجونين عجن، وسط جماعتهم. تعرفون العرب دائما نواديهم وخاصة قريش رحلة الشتاء ورحلة الصيف والنوادي والتجارة والروحة والجية كلهم سوا. فإذا أنت بتدخل مع محمد عليه الصلاة والسلام والصباح معناه أنك تفارق وتقطع أسلاك كثيرة. فبعض الناس الدنيا إخوانه نمشي على الترتيب الآية وبعدين نشوف. بعض الناس الدنيا عشيرته إلا القبيلة إلا الجماعة إلا الربع إلا جماعتي وربعي. طيب التوحيد، تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله ثقيلة في الميزان. كل مرة يبي يتقدم يمسكون العشيرة وما يرضى فيهم ويزعل عليهم هذا وين يروح؟ متى يزكو هذا؟ بعض الناس الدنيا وطنه، الوطن أهم شيء، ديرتي وطني، وكيف هاجر خلي بلدي، جاهد خلي بلدي، وحد الله عز وجل خلي بلدي، هذول جماعة هذول أهل بلدي، دنياه وطنه. بعض الناس دنياه ملكه، في بعض الخلق الدنيا عنده الملك، يقوم وينام هو يفكر في الملك هذا كيف يطوره وكيف يحافظ عليه وكيف هذه الدنيا. وإذا جاء عند الاحتضار كما أخذنا في قصص المحتضرين، جاء بقصص الملوك اللي جاء من الاحتضار اكتشفوا أنهم خسرانين، كل الدنيا عشان ملك وآخرتها يروح ما له شيء. في بعض الناس ملكه مسكنه، مساكن ترضونه، كل ما جاء بيهاجر فكر في البيت، هذا البيت طيب وش سوي به؟ بيت متخسرين عليه ووسط الجماعة ووسط هو اللي رابطه البيت، هو دنياه مساكن ترضونه. في بعض الناس دنياه أمواله، عنده أموال، عنده إبل، عنده غنم، عنده مزارع، عنده ما يقدر هاجر، كما قال تعالى عن الأنصار ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، بغى يرجعون للبساتين قال الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. في بعض الناس أمواله تجارته، تجارة تخشون كسادة، عنده دكاكين وتجارة وكل ما بغى يوحد ولا يهاجر ولا يجاهد التجارة، مثل ما قال الشيخ محمد عن راعي البضيعة اللي في الحسة، هذا كل ما بغى يزكي عشان هالبضيعة هذه يخاف عليها. في بعض الناس عاد يصير مهمة ضعيفة، الدنيا تدرون وشو؟ سيارته، مقتنياته وثيابه وكنادره والكوت والمشلح. قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد إيش؟ خميصة، هذا عاد مرة دني، تعيس عبد الخميلة، أهم شيء عنده في الدنيا التشخيص، والسيارة تصير فخمة وتلقاه يجلس 10 سنين في حياته عشان يجمع سيارة وتصير سيارة، بس هذا هو، هذا الدنيا. في بعض الناس دنيا سمعته، ممكن انه ما يدخل مع الموحدين، ممكن انه ما يهاجر، بس اهم شيء السمعه، لا يقولون الناس عني شيء، لا يعيروني. في بعض الناس دنياه طلابه، يصير مشهور وشيخ، ما دنياه ما انتبهوا، حسب الدنيا بتصير منا، جت الدنيا منا، دنياه طلابه، قد يترك بعض الحق حتى لا ينفض عنه الطلبه، وقد يقول بعض الباطل حتى لا ينفض عنه الطلبه، فصاروا الطلبه هم رب له، يداريهم بس لا يروحون عنه، هم دنيا. في بعض الناس دنيا أصحابه، كل ما فكر أن يدخل مع الموحدين طيب بفقد علاقاتي، وهذول زملاء دراسة وهذول زملاء كذا وهذول في الجامعة واللي معهم مجموعات. في بعض الناس دنيا كتبه، لو أنا عرفت الحق وتركت ما كنت عليه كتبي هذه اللي أنا، شفتوا كيف الدنيا تنوع لها 70 صورة، والشيطان حريص، الشيطان والدنيا والنفس الثلاثي هذه إذا اتفق الهوى هو هوى النفس، تروح أنت إذا ما عصمك الله عز وجل، وأعظم ما يعصمك الله بالتوحيد، هذا اللي يطيرهم كلهم، ولا الثلاثة ذول يتفقون عليك، الشيطان والنفس جاسوسة، وشوف أنت دنياك وش هو، اليد اللي تعورك وش هي، زوجتك يجيك من زوجتك، عيالك يجيك من طرف عيالك، هو عدو والنفس جاسوسة والدنيا متزينة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، تراهم كلهم شيء واحد، عصابة واحدة، والله ما يكافحهم إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجهي، هي اللي أهلكوني بالذنوب وأهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. شفت كيف في النفس جاسوسة، تقول الشيطان ترى هذا نقطة ضعفه تجارته، وهذا طلابه، وهذا سمعته، وهذا قبيلته، وهذا وطنه، فيجي الشيطان عاد جاهز، عرف نقطة ضعفك، عدو، وعرف الثغرة اللي يدخل منه، يدخل يبدأ ينفخ فيك، تترك بلدك، تترك قبيلتك. فسبحان الله نحن مبليين ما في توحيد بالمجان كذا. الجنة حفت بالمكاره، إلين يميز الله الخبيث من الطيب، إلين يخرج أضغانكم، لابد من هذا. فهذه المنفيات السبع إذا ما طلعت من القلب وتغسل القلب، تغسله حتى يكون كل الثوب الأبيض من الدنس، وتغسل بالماء والثلج والبرد كل يوم تفكر فيها، وبعدين تراها خفية أحيانا ما تنتبه، فيه شريك مندس في القلب، فيه دنيا متوزية كذا، فيه طاغوت ما دريت عنه، فيه رب عالم طالع الرب وانت ما تدري انه صار رب. كل ما جيت تقدم في الخير، طيب العالم هذا قال كذا، كيف العالم هذا يعني صار رب العالم، ها؟ فتنتبه. طيب المنفيات السبع للجزء الثاني من كلمة التقوى، وهو محمد رسول الله. كلمة محمد رسول الله تنفي من القلب وتغسله من أعداء الرسل، وهم سبعة. ونضيف بس سطر، ويجمع هذه المنفيات السبع سورة الكوثر، كما أن الكافرون تجمع المنفيات الأولى، ويجمع هذه المنفيات السبع سورة الكوثر. سبحان الله العظيم، ما أعظم بركة القرآن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل المنفيات هذه يجمعها سورة الكوثر. على اختصارها سورة تأخذ بالألباب. يقول الله لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك القرآن. الكوثر الخير الكثير، صيغة مبالغة من الكثرة. أعطيناك يا محمد القرآن، أعطيناك السنة، أعطيناك الحكمة، أعطيناك السمت الحسن، أعطيناك الخلق الحسن، أعطيناك حسن الهدي، أعطيناك كل شيء يطلبونه الناس في الدين من الكمال، أعطيناك إياه، ورتبنا عليه الحوض، ورتبنا عليه الكوثر الجنة. لكن نحن ترى أعطيناك الكوثر، وأعطينا أتباعك الكوثر على حسب اتباعهم لك. كل ما تكون أتبع لمحمد ومحمد رسول الله راسخ في قلبك، فإنه يأتيك من الكوثر بقدرها، يأتيك من الكتاب والحكمة والسمت والهدي بقدر عظمة محمد رسول الله في قلبك. لأن هذه السورة لمحمد، الكوثر أكبر كوثر له، ولكن ليست خاصة به، له ولأتباعه. ولم نشرح لك صدرك، له ولأتباعه، ولكن كل واحد يأخذ نصيبه اللي الله عز وجل قسم له بحسب ما قام بقلبه. والله حكم قسط، هلك المرتابون. إنا أعطيناك الكوثر، طيب الناس وش يدورون؟ تروح لزيد وعبيد والكوثر عند محمد عليه الصلاة والسلام، تروح تزاحمه بذولا؟ إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، اشكر الله على النعمة، نعمة القرآن. شوف كيف يهدينا الله به، تأتي الأجيال تلو الأجيال، وناس في أصلاب الآباء ويلقون القرآن قدامهم يهتدون به. وكما قال معاذ ليزيد بن عميرة: اطلب العلم من حيث طلب إبراهيم، كان وحده ما عنده معلم، العلم والإيمان مكانهما، تركهم الله لمن يبحث عنهما. إبراهيم ما حد علم، لأن يزيد قام يبكي وقال: معاذ أنت بتموت، بيموت العلم معك. قال: العلم والإيمان مكانه، إذا دورت تلقاه، خاصة في القرآن. فصلي لربك وانحر، اشكر الله على النعمة هذه بأعظم عبادتين، الصلاة والنحر لله، والكوثر تحقيق أن محمد رسول الله. ثم قال الله الآية العظيمة هذه: إن شانئك هو الأبتر. شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم هم السبعة هذول، السبعة هؤلاء هم الذين شنأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أبغضوه، ما جازلهم، ما عندهم دينهم بكامل، طريقتهم بكاملة، طريقته طريقة صحيحين أسلم، وطريقتنا أعلم وأحكم، لهم 20 طريقة، لكنهم شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبشرنا الله بشارة أنه أبتر، ينتفخ ويصير له مجلدات وكتب وأتباع، وتملأ سمعة الأرض، مثل أبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري والألباني الثلاثي هذولا، ومع ذلك أبتر، يبتر الله ولو بعد حين. ليه؟ لأنه شانئ للرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم موعد. قيل لأبي بكر بن عياش: إن أهل البدع يجلسون في المسجد والناس يجلسون حولهم يفتنون الناس. قال: أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن الله قال: إن شانئك هو الأبتر، ويسلط الله عليهم من يفضحهم ولو كثر أتباعهم. وأهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم. قال الله: ورفعنا لك ذكرك، لمحمد ولأتباع محمد هذولا، ورفعنا لك ذكرك، وهذولا إن شانئك هو الأبتر. فإذن المنفيات السبع كلها مجموعة في هذه السورة العظيمة، فكر فيها. إن شانئك، من اللي شان الرسول؟ شان الرسول بس اللي كان في وقته، بس اللي حط السلع على ظهره واللي حار، بس هذول اللي شنوه؟ لا والله لا قيام الساعة، ولن تتحقق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك وترسخ وتؤتي ثمارها إلين تعرف من هو شان الرسول وتبرأ منه. وكما أن نجاهد المشركين بكل ما نؤتى من قوة، نجاهد أعداء الرسل. المشركين أعداء الله وهذول أعداء الرسل وكلهم سوا، هذاك بزاحم الله عز وجل وأنى له ذلك. المشرك يحاول مزاحمة الله أو الطاغوت أو الرب أو الند، والأبتر هذا يحاول مزاحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيجيب شيء ما جاب الرسول. طيب من هم السبعة؟ الأول المبتدعون، هذولا المبتدعون ذولا هو منافس الرسول، كل واحد له وصف ترى، هذولا منافس الرسول حاط نفسه خط موازي بيجيب له دين غير اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا تأدب قال طريقة الرسول أسلم طريقتنا أعلم واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي مثل ما قال بعض مشايخنا الآن، ومشايخنا مشايخ الشيطان لكن المشايخ اللي في وقتنا، يوم قالوا له الفلك والرسول والصحابة ما يعرفون الفلك قال لهم أمة أمية، لكن حنا عرفنا الفلك وعرفنا الفلسفة عرفنا العلوم كلها. المبتدعون هذول هم أول شان للرسول، ولذلك يجب التشديد في البدعة والغضب لها، أشد الغضب الغضب منها ومحاربة أهلها مهما كانوا. وأنت ما يمكن تفهم تصرفات الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا فهمت السبع هذه. تعجب أحيانا يعني موقف تشوف الصحابة يقول لا أكلمك أبدا على عياله وعلى ناس، تقول طيب ليش؟ بعضهم يفهمها أنها تشدد، ولا يعني بعضهم يقول يمكن خلقه كذا، لا هم فاهمين الموضوع، هم أفهم الناس، فاهمين أن الشرك مزاحمة لله وأن أي إحداث في الدين مزاحمة للرسول، وأنه ما أحد عليه الصلاة والسلام وأنه ما أحدثت بدعة إلا على حساب سنة، ولو كنا فينا خير ومحمد رسول الله راسخ في قلوبنا في تربة طيبة وشجرة طيبة والله يكون تصرفنا حنا ما بصير مثلهم، لكن على الأقل شيء يعني ما يفشل، مو بالآن شان الرسول هو اللي يمدح هو اللي يعظم هو اللي يغضب له هو اللي تحمر العيون من أجله ويسبه للتوحيد من أجله، ومن بدعه فهو المبتدع. وين هذا؟ وين إن شانك ولا أبتر؟ هذا حاط نفسه منافس للرسول صلى الله عليه وسلم، فعنده إنه أحسن من الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليها آيات الصفات أثبتها كما جاءت، وهذا يقول إن أثبتناها كما جاءت وقعنا في التجسيم، ولا يثبتها كما جاء إلى المشبه والمجسم، وأنه لا يمكن تزيه الرب حتى أنه أول الصفات. طيب الرسول ما قالها ولا الصحابة، هذا منافس للرسول حاط له دين جديد هو، وعنده أنه هو أفهم الرسول، مدام الرسول ما قالها وأنت تقول اللي ما يقولها ما نزه الباري، معناه أن الرسول ما نزه الباري وأنت اللي نزهت، أنت اللي حرفته، وهذا بن حجر والنووي وفلان وفلان نفس الطريق ولا لا؟ والقدرية اللي يقولون إذا ما تثبت أن العبد هو اللي خلق الشر ما نزهت الباري، طيب الرسول ما قال كلام هذا، والصحابة إما أنكم على ملة أحسن منهم أو مفتتحوا باب ضلالة كما قال المسعود. فالمسألة هذه يا أخوان ترى حنا عندنا ضعف، يمكن المشركين اللهم لك الحمد، مع أنه والله أنه مو باللي في الخاطر كله ولو باللي يجمل عند الله موقفنا من المشركين ولا عشر معشارة، لكن المشكلة أشد منها الطامة الكبرى موقفنا المبتدعة وموقف الناس الآن. المبتدع هذا عندهم كأنه ما سوى شيء، لا والذهب يجيك والثاني والثالث والمدارس الفاسدة هذه، يقول يا أخي هذا اجتهد، هذا قدر وسعه، وهذه أمة مرحومة، هذا طيب من قال يجتهد أصلا؟ كما سيأتي من اللي قال يجتهد؟ اجتهاده هو مزاحمة الرسول، الله أذن له، اجتهاده هو الفرية. فالمبتدع لابد والله الذي لا إله إلا هو ما تزكي لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبك لين يطلع المبتدع منهم كلهم، كبار وصغار ومعاصرين ومشاهير ومؤلفين، ما فيه أحد فوق الحق. هذا شان الرسول، ما لها توجيه لكذا، لو كان فيه خير كان اتبع سبيل المؤمنين وحمد ربه على العافية ومشى مع الناس اللي فيها خير، ولا نوليه ما تولى، هذا فتح شيء غير سبيل المؤمنين، لابد من هذا. والمبتدع مع وصف ملازم، المبتدع المفتري، كما أن الشرك كل مشرك مفتري كذلك كل مبتدع مفتري، اعرفوا الوصف هذا تراه ملازم للبدع مرة مرة، حتى لو أنك أنت نيتك طيبة ما نيتك طيبة هذا كله ما يهمنا، أنت مفتري، مثل ما قال هود للمشركين، قال إن أنتم إلا مفترون، توه بيعلمهم التوحيد يقول إن أنتم إلا مفترون، هذا ما فيه كلام، فكل مبتدع مفتري بإطلاق. طيب، وقول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يا ما أعظم بركة القرآن، ما أعظم بركة القرآن، جزء من آية ويضربهم في كما قال الله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، والله ما نقطع مفاصلهم من القرآن، يضربهم في المفصل ضرب، بس في احتمالين، الله أذن لكم، يامك بتنزه الباري على كلامك في القدر ولا في الصفات ولا بتلعب هذا تقول قرآن مخلوق ولا تجيب لي الله أذن لك، مفتوح لك الطريق، لا تقوم تلعب وتقول حسن النية وأنا قصدي وأنا اجتهدت، أول شيء أنت مفتوح لك الطريق ولا لا؟ قال ليس ثمة إلا احتمالان لا ثالث لهما، الله أذن لكم أم على الله تفتروا. وشوف شوف خطورة البدعة، إنك تفتري على من؟ تفتري على الله، لو إنك تفتري على ملك من الملوك أهون وما يخليك الملك بعد يطردك لين، لكن تفتري على الله، هذا دينه، الخلق من هو له؟ لله، والأمر من هو له؟ لله. ترى المبتدع ما خلق الخلق لكنه جاي يبي يصير الأمر له، بيزاحم الله في الأمر، بيقول أنا عندي دين. ولذلك يوم قالوا للشعبي لما لا تقول في المسألة برأيك وش قال؟ قال إني أستحي أن يدان في الأرض برأيي، والله له الخلق والأمر، يقال هذا رأي الشعبي، والله أني أستحي من الله. يقال في الدنيا هذا رأي الشعبي، الله له الخلق وله الأمر، لا تدخل نفسك، أنت عبد، تطلع عن طورك تصير طاغوت، تصير رب، تصير ند، تصير آلهة، تصير اللي تكون. وكان السلف الناس اللي فيها خير يستحي انه قال رأي فلان، وش رأيك فلان؟ الله ما ترك ثغرة حتى تجيب رأيك ويعبد الله برأيك في الأرض. ولذلك هذا أيضا يفسرنا لماذا غضب السلف على كتابة الآراء وتخليدها، كما قال أحمد ولو رأي مالك الشافعي لا يخلد، لأنه بيكون دين، والله له الخلق والأمر. الله أذن لكم أم على الله تفترون. كيف تعرف أن الله أذن؟ لو قالك واحد طيب خلاص أنا كيف أدري أن الله أذن لي بهذا أو ما أذن؟ نقول ونعرف الإذن من الله بالاجتهاد في أمر من الأمور بأن يكون الصحابة قد اجتهدوا فيه، لأن كما قال ابن مسعود أيضا عندك احتمالين لا ثالث لهما، أنتم على ملة أهدى من ملة محمد وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة. واضح؟ ترى دائما الاحتمالين هذه ممتازة، وفي القرآن كثير، هذا حطك بين خيارين، أصلا عقليا ما فيه خيار ثالث، فيه خيار ثالث يا إما أنك أنت الآن أحدثت شيء في الدين، معناه أنك تقول أنا أطيب محمد وأصحاب، أنا بنزه الباري وهم ما نزهوه، أنا بعظم الرب وهم ما عظموه، أو أنك فتحت باب ضلالة. فلا يمكن أن تعرف الإذن من الله أن هذا الأمر أذن الله لكم فيه إلا إذا كان الصحابة اجتهدوا، إذا اجتهد فيه الصحابة اعرف أنه مأذون بالاجتهاد فيه، إذا الصحابة ماتوا وهم متفقين على شيء معين اعرف أنه فري على الله. ولذلك عدم تكفير تارك الصلاة على الله تفترون قطعا، اللي ما يكفر تارك الصلاة على الله تفترون. ليه؟ لأن الصحابة ما اجتهدوا فيه، يحاولون الآن بيديهم ورجليهم يطلعون صحابي اجتهد وماذا ما يلقون. طيب يعني معناه الله ما أذن لكم، ما أذن لك أصلا تجمع الشبهات وتقول والله أنا قام عندي شبهة أنه ما يكفر تارك الصلاة، أنت ما أذن لك، الباب أصلا مغلق، إذن ما في الاحتمال الثاني، على الله تفترون. ترى هذا اللي يخلي الواحد يزكو في العلم وتقدم وكل يوم يزيد خير عند الله، هذا هو قواعد القرآن. الثانية سبحان الله الآية هذه الثانية أعجب وأعجب، وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمور التي لم يختلف فيها الصحابة قد تبين فيها الهدى، لأنه قد يقف عند القيد هذا يقول شاقق الرسول من بعد ما تبين له، طيب أنا ما تبين لي الهدى، أنت معرض، لأن الأمور التي ما اختلف فيها الصحابة الهدى بين فيها، النقص منك أنت، الأمور اللي اختلف فيها الصحابة يمكن يخفى فيها الهدى عليك، يمكن يصير فيها مجاجة، لكن أمر لم يختلف فيه الصحابة معناه الهدى متبين ولو بحثت عنه وجدته، لكنك أنت ما تبيه، بالعربي ما تبغى. الصحابة ليش ما قالوا مثلكم حرفوا وفوضوا وعطلوا الصفات؟ ليش ما قالوا؟ يعني أنت أطيب منهم تقول والله ما تبين الهدى، طيب ما تبين الهدى، طيب الصحابة ليش ما سووا سواتك هذا؟ ولذلك وش اللي أبطل فتنة خلق القرآن؟ هذاك اللي قال الواثق، قال له مسألتكم هذه اللي ذبحتوا الناس وسجنتوا وقتلتوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعلمونها ولا يجهلونها؟ قالوا يجهلونها فضيحة، ما لهم إلا أنهم يعلمونها. قالوا يعلمونها، يعلمون القرآن مخلوق، طيب يعلمون، دعوا الناس إليه ولا سكتوا؟ قال دعوا الناس إليه فضيحة، ما حد يشهد لهم، قال سكتوا. قال طيب ألا يسعنا ما وسعهم، حنا أطيب منهم، هم سكتوا وأنت تهرج وتمتحن الناس. فيقول عاد ولد الواثق، يقول الله أنا دخل في المختصر واستلقى على ظهره وقام يقول والله العظيم إنه ما عاد له حل هذه، إن قلنا أنهم جهلوا وحنا علمنا فضيحة، إن قلنا علموا وما دعوا فضيحة، إن قلنا سكتوا وحنا هرجنا فضيحة. وانهارت، يقول عاد ولده المتوكل يقول انهارت الفتنة هذه من هذا الشايب المخضوب اللي جايبينه من المصيصة من الثغور، شايب وناسينه في السجن بعد، نسوه فترة طويلة لين ذكره الواثق، قال الشايب اللي جبناه خاضب اللحدة جيبوه، يام جابوه سبحان الله، وحتى ما يعرفون من هو إلى الآن، يعرف الله عز وجل. فهذا هو. قال والأمور التي لم يختلف فيها الصحابة قد تبين فيها الهدى ولم يؤذن بالاجتهاد فيها، فمن فعل فهو مشاق مفتري، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول ومتبع لغير سبيل المؤمنين. في شيء أوضح من هذا؟ ما عاد فيه. الآية الثالثة أعجب وأعجب، لا إله إلا الله. الآية الثلاثة هذه احفظوها بالله وحفظوها أبناءكم، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثلي، اشترط الله المثلية، اشترط الله المثلية، حتى المشابهة لا، ما قال بشبهي أو قال بمثل، لا قال بمثل، والمثلية عند العرب المطابقة التامة، ما يقال هذا مثل هذا إلا المطابقة التامة، أما إذا قال يشبهه مطابقة ناقصة، لكن مثله يعني مثلي، ومنه المثليات في الربوية. وش اشترط الله عز وجل الهداية؟ فإن آمنوا الأجيال كلها اللي تجي عقبكم بمثلي ما آمنتم به، الصفات في التوحيد في تارك الصلاة في البدع في كل شيء، بمثلي ما آمنتم فقد اهتدوا، وإذا تركوا المثلية ظلوا. ما اجتهد نيته طيبة صايح ما هذا كله ما ينفع هذا، بل قال الله عز وجل ها فقد اهتدوا. وإن تولوا يعني تولوا عن الإيمان بمثلي ما آمنتم به، في الصفات في التوحيد في كل شيء، لا تقول لي معذور، يجيني الذهب وشلت يقولون هذا معذور وبذل وسعه فكان ماذا، قال الله وإن تولوا فإنما هم في شقاق، نفس الآية الثانية شاق الرسول، إن تولوا عن المثلية فإنما هم في هذا الكلام يقول رب العالمين اللي خالقهم يعرف نياتهم، مو بالذهبي لا، رب العالمين اللي يعرف نياتهم يقول إذا تولوا عن المثلية فإنما هم في شقاق، بس معان دين وجاي يزلهم طريق من طرق الشيطان ويبغون يفرضون على الأمة باسم الأشعرية ولا باسم القدرية ولا المرجع والخوارج ولا غيرهم، فإنما هم في شقاق. بعدين بشرنا الله قال فسيكفيكهم الله بشرى وهو السميع العليم. ليش يكفينا الله إياهم؟ لأن له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، لكن يبتلي بعضنا ببعض، ولا الكون هذا ما يكون فيه إلا خلقه وأمره، ما يجي واحد عبد من نطفة بيحط له بعد أمر مع الله. الحين الملوك ما ترضى، الملوك لا قمت تدبر في مملكات تذبحوك، وقالوا أنت اشتخلك، حنا ماخذين بالسيف، اشتخلك أنت، هذه ملكنا هذا، وأنت يا العبد الضعيف تجي الملك الله وخلق الله وبتحط لك أمر مع أمره وتحط لك دين مع دينه، قال هذا دين فلان وهذا دين فلان وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان، الله له الخلق والأمر، ولذلك سيكفيكهم الله، يسلط الله عليهم في كل جيل من يصيح ولو كان لوحده، يقول هذولا مزاحمين لله وأعداء لرسوله، إن شانئك والأبتر، مشاهير ولا ممشاهير هذا مو بشغلنا، مشاهير عند الشيطان. فسيكفيكهم الله، يقول وهو السميع العليم. فجعل الله حد الهداية المماثلة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. وهي الفرقة الناجية ليش؟ ليش قلنا وهي الفرقة الناجية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الفرقة الناجية وش قال؟ لما عرف الفرقة الناجية وش قال؟ من 73 فرقة قال من كان على مثلي، نفسه رسول مثل ينطق مشكات القرآن، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صح مو بلازم مثلهم في العمل هم أطيب منك أو في ترك المعاصي، لا في الجادة في الصراط، ثم عاد الناس مستقل ومستكثر، لكن أنك على جادتهم ما أحدثت لن تنجو إلا فرقة من 73 فرقة، وقال عليه الصلاة والسلام هي من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم بعد وأصحابي، ولا مع 73 أو 72 هالك. وجعل الله من ترك هذه المماثلة قد تولى، متولي، لا تقول لي معذور ومجتهد، لا متولي، لابد نستخدم ألفاظ القرآن. وأيضا بين الله سبب التولي وهو بسبب إيش؟ ليش تولى؟ شقاق، مهتوي لدين يبغى يفرضه على المسلمين، كما قال تعالى وما أخذناه في الأسبوع الماضي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. معنى الشقاق هنا من معانيه البغي، باغي، هذا طاغي، وهذا أشد البغي، يبي يفرض في كون الله أمر له. طيب، وبشرنا بأنه سيكفينا إياه. وهذه الآيات الثلاث تقسم بالصاد وليست بالسين، تقسم ظهور المبتدع المفترين وتزهق باطلهم. إذا حفظت الآية هذه كل ما جاك مبتدع وقال لك ولا جاك ذا بيدافع عنه يرجع لك، قل الآيات الثلاث هذه وينتهي موضوعه، خلاص انتهى موضوع هذا. الآية الرابعة وقول الله عز وجل أم لهم شركاء. شوف كلمة شركاء كيف طلعت الآن هنا، لأن قد يكون شريك لله وقد يكون شريك للرسول عليه الصلاة والسلام، شريك لله في العبادة أو شريك للرسول في التشريع والمتابع. أم لهم شركاء شرعوا، إذن هو شريك للرسول، وأيضا يحط نفس الشريك لله، أيضا شرعوا لهم من الدين، اللي في الدنيا بكيفه لكن من الدين ما لم يأذن به الله، نفس الشرط اللي في الآية الأولى، الله أذن لكم. تجد القرآن مثاني، بعض يأيد بعض، هنا شقاق وهنا شقاق، هنا إذن وهنا إذن، نفس الكلام. ما لم يأذن به الله، كل واحد يأتيك بشيء جديد ما أنب عليه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم قبلهم، قل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. ردبة على الأشعرية، على المرجئية، على الخارجية، على كل القدرية، على كل طائفة، لهم شركاء شرعوا لهم. الآية الخامسة أعجب وأعجب، قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معناه أنه ما يرضى بالرسول ويفرح بالرسول إلا هالصنف، واللي ما يرضى بالرسول واللي ينافس الرسول واللي يحط اليدين واللي يحط الخط موازي، هذا ما يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر. هذا هو السبب الحقيقي، السبب الحقيقي طلب الرياسة والشهرة والأتباع، ولا لو كان يخاف الله يرجو، ترى بمعنى يخاف ويرجو، مثل ما لكم لا ترجون لله وقارا، يرجو تجي بمعنى الخوف والرجاء. لو كان يرجو الله اليوم الآخر ويخاف الله اليوم الآخر وذكر الله، والله أن يرضى بالرسول أسوة حسنة، ولا عاد يفتات عليه ولا يتقدم ولا يحدث في دينه شيء. لكن السبب الحقيقي للمبتدع ذولا كلهم إنه ما يرجو الله اليوم الآخر، حد مستقل ومستكثر لكن ما يخاف الله اليوم الآخر. والله لو كان خوف الله ساقط في قلبه وراسخ في قلبه، إنه يعظم الله، يعظم رسول، يعظم الله في العبادة ورسول في المتابعة، ولا أعداء الرسل هذا اللي يحاربهم. الآية السادسة أعجب وأعجب، قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هذا جزاء كل مفتري إلى يوم القيامة. اتخذوا العجل، العجل هذا ترى يكون إله ويكون طاغوت ويكون رب ويكون ند ويكون نفس العجل، أحيانا الإله يكون عجل هذولا، وأحيانا حبر ولا راهب ولا عالم، اتخذوا عجل لهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذول اللي يتخذون عجول تصدهم عن أمر الله، بشرنا الله بأن سينالهم غضب من ربهم وستنالهم ذلة في الحياة الدنيا. والله أنك ترى الذلة عليهم في كتبهم حتى يحوص كذا ويخبي أشياء ويظهر أشياء، وأحيانا يتراجع وأحيانا يتناقض، الذلة ضارب تضرب مرة، وله كلام سري وله كلام عام وكلام خاص، هذه من الذلة، ترى ذلة في الحياة الدنيا. وأيضا يسلط الله عليهم من يهينهم، من مثل ما قال ذاك اللي واحد في بغداد يقول أيام ظهور الحنابلة، كل ما قال واحد مبتدع عم مشكل معه ولا تفل في وجهه، وقال ان الحنابلة اقسام، في ناس ترد بالعلم وفي ناس كذا وفي ناس بس يتفلون في وجوه المبتدع ما عندهم علم لكنهم محتسبين في الشيء هذا، سينالهم ذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو الضمير هذا يرجع ليش؟ فهو رد المردود من هو؟ المحدث والمحدث، كما قلنا في الشرك العابد قبل المعبود والمحدث قبل المحدث، فهو رد يعني المحدث مردود عليه ومطرود من المسلمين ومنبوذ، والذي أحدثه أيضا منبوذ من المسلمين، فهو راجع إلى المحدث والمحدث، كما قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعرضوا عنهم إنهم رجس. والإعراض تصحبه الاستعاذة بالله منهم وتعويذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم وأولياءه، هذا معنى أعرضوا عنهم، هم رجس هذولا. لكن أنت مو بتروح الرجس هذا، مو بتروح تجادله وتنشر رجسه في كل مكان ونجاسته، لا، بس تستعيذ بالله منه وتعوذ أمة محمد منه، كل ما شفت واحد من المسلمين تقول أنت ترى هذا رجس، إلين يترك اللي عليه، وأيضا تعوذهم من الشيطان أولياء، مثل ما فعل عمر مع صبيغ، قال له العراق لحد يكلمه لين أذن لكم، فصار صبيغ مثل البعير الأجرم رحمه الله، وهذا اللي داواه وعالجه، جلس في العراق سنة كاملة، مع أنه جايم بالكتب، والله لو أن عندهم متأخرين يقولون هذا إمام الدنيا، جايم بالكتب وجايم بالقرآن ويسأل وكذا، قال عمر لحد يكلمه، حتى أنه يجلس عندهم في مجلسهم في المسجد، كل ما جاء عند حلقة صاحوا الحلقة الثانية، قالوا ترى أمير المؤمنين عازم على الناس وله طاعة، لحد يكلمه تركوه بس سنة كاملة لين صفر، وترك الشقاق وترك كل شيء، كتب أبو موسى الأشعري قال ترى الرجال خلاص العلاج نفع فيه، قال له كلمه، هذا معنى أعرض عنهم إنهم رجس، خلوه مثل الرجس، كل ما جاء قل تعوذ بالله منه وتركه لين وعوذ أمة محمد منه. طيب المنفي الثاني المتكلفون، المتكلفون هذولا الأول منافس الرسول، هذا مسابق الرسول، المتكلفون هذا مسابق الرسول، يعني ما اكتفى بالرسول أن يمشي وراه، لا يبي يسبقه، يبي يطفر كذا قدامه، سبحان الله العظيم. وهذولا مثل إمام الصلاة، الحين إمام الصلاة فيه طائفتين تكون مخالفة، فيه واحد يسابق الإمام يسبق كذا، مع أن الإمام ماسك له التسليم، ما يمكن يطلع من المسجد لين، لكن الشيطان يستفزه، هذا مثل المتكلف يسبق الإمام، إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم حنا وراه، وما نبدأ في الركن لين يبدأ فيه هو ينتهي، نبدأ مثل الصلاة تماما. الصلاة ليش شريعت؟ من أسبابها صلاة الجماعة، تعويدنا على الانضباط والمتابعة، ولذلك شوف خمس مرات في اليوم ما نركع إلا بعد ما ركع الإمام نقوم، حتى نتعود نتأدب. كذلك بعد الرسول العلماء اللي ينطقون بالسنة، إذا صاحبته لازم تأدب، كما قال الخضر لموسى: ولا أعصي لك أمره، موسى الخضر، هذول يتقدمون. ولذلك أول آية ممكن تكتبونها قبل هذه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أي لا تقدموا، أنت وراك تفلت، أنت بتصير أطيب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو نيتك زينة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا. وقول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، التكلف هذا قتل الناس. وقول الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، تكلف تقول على الله ما لا تعلم. وقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هديهم أحسن هدي، خلك وراهم بس. وقال الله سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وفي حديث النفر الذين تقالوا عبادته، قال صلى الله عليه وسلم: شوف الإنكار، مع أنهم نيتهم طيبة وكذا، طبعا هم الآن هذولا مو بعداء للرسول، لأن هذولا نبهوا فتنبهوا، هذولا نبهوا فتنبهوا، ما شاقوا، كان عندهم نوع جهل وتنبه خاصة في أول الإسلام، لكن لو ما رجعوا صاروا أعداء الرسول. لكن الكلام مو في هذا، الكلام أنك أنت يوم تقرأ القصة تميل معهم، هذول الناس يبغون الجنة وقالوا الرسول مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، والرسول كذا، وحنا ودنا، واحد قال أنا ما أرقد، واحد قال أنا ما أفطر، واحد، ومع ذلك الإنكار جاء على غير المتوقع، لأن حنا من جهلنا، حنا خطب خطبة وقال فيها: من رغب عن سنتي فليس مني ولو كان يبى الخير، اللي ما يمشي وراي ويرضى بي إماما له ما هو مني، حتى يقطع باب التكلف. وكل المشاكل اللي جاءتنا في المسائل العلمية والعملية من المتكلفين، يجيك واحد يبي يطفر كذا. ولذلك أيضا وأيضا تكتبون في حديث ابن عمر، أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، أنه قيل له: ظهر قبلنا بالعراق نفر يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هذول متكلفين، يقرؤون القرآن لكن يتقفرون العلم. كلمة تقفر تدل على التكلف، يروح ينقب وينقر، هذا متكلف، وهذا بداية البدعة هذه. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. رواه مسلم. وأيضا تضيفون: وفي وصف الخوارج أن تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، الحديث وكل أهل الأهواء خوارج. طيب، هذا اللي بسابق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث: المتبوعون بإطلاق. هذا مزاحم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يبغى يجي في منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ولا أتباعه. هذا لازم يطلع من القلب، ولا ما يصفه أن محمد رسول الله، مزاحم الرسول. ويش ها منصب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منصبه أنه هو المتبوع بإطلاق، متبوع بإطلاق عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه معصوم. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، يعني أنهم تبع، لكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهذا يبي زحم الرسول، يبي يجي في منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنى لو ذلك. هذا المنصب، المكان هذا ما يصلح، مثل الوسيلة، الوسيلة لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله. والمنصب في الدنيا هذا، منصب الرسول، لا يصلح إلا الواحد، في كل أمة في واحد هو إمام بس. يصلح الصلاة بإمامين؟ ما تصلح. تصلح الأمة برسولين؟ ما تصلح. في ناس يبي يصير في منصب الرسول، متبوع بإطلاق. وهذا اللي حصل في هذه الأمة. يقولون إمامنا، أي حديث لا يقول بإمامنا فهو منسوخ ومؤول، وإمامنا حنا وراه في الزين والشين، أخطأ أصاب، أهم شيء خلوه معصوم. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال العلماء: هذه الآية شرف لأصحاب الحديث، لأن من هو إمامهم بإطلاق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله أن أكبر رأس إذا خالف محمد ما عاد يسوى عندنا شيء في هالمسألة، أكبر رأس، كما قال ابن عباس: تنزل عليكم حجارة من السماء. نقول: قال رسول الله، وتقول: قال أبو بكر وعمر. والله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، محبتنا لهم، ليسوا متبوعين بإطلاق، متبوعين في موافق وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فإذا ما فيه أحد متبوع بإطلاق، هذا لازم يطلع من القلب. بعد في ناس الحين أبد فلان وراه، ولو تقول له أخطأ كبير عنده يخطي، يعني هو ما يقولها بلسان حاله، يعني من أنت حتى تخطيه؟ خلاص، نفس اللي قلناه في الأرباب هناك والسبعة ذيك، في بعض البشر هو ولا أتباعه يطلعون لين يجي في منصب الرسول، يصير خلاص هو اللي يأمر وينهى، وإذا بدل الدين طاعوه، وإذا حرف خلاص صار رب هذا. وقال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. استخف قومه أطاعوه، خلوه متبوع بإطلاق. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. حتى في اتباع المهاجرين والأنصار بإحسان، فاشترط الإحسان في متابعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان، حتى لو السابقين الأولين تبي تتبعهم، تتبعهم بإحسان، ما في شيء بإطلاق. هذا الرسول بس اللي بإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي في مقدمته عن علي رضي الله عنه قال: لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. والله لو كان صوام قوام الدهر كله ويقتل شهيد بين الركن والمقام، إنه يوم القيامة يكون في زمرة اللي يراه إمام هدى. ولذلك لا يكون عندك إمام بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي أنت وراه مرة، أما غيره في مسافة بينك وبين أقوال الرجال. إن وافق الرسول هو حبيبنا، إذا خالف الرسول سهل أنك تتركه وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول الثلاثة لازم يطلعون، إذا ما طلعوا ما يجي محمد رسول الله، ما تنبت في القلب محمد رسول الله الثقيلة هذه، ما تنبت لين يطلعون دولة. الرابع الآرائيون، ومنهم القياسون. هذا بعد نفس الطريق، هذا الآرائي ذا، هذا عاد هذا رسول الحالة ذا. وقول الله تعالى أيضا ضيفوا قبله وحدة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. آية ثقيلة عليهم الآية هذه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآرائيون يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. وش معنى الآرائي؟ اللي يقول في الدين برأيه، فيه اجتهاد في الدين في حدود الآيات والأحاديث للضرورة، في أن النوازل تلحق بأشبه شيء لها في القرآن والسنة. لكن الآرائيون لا، الآرائيون حاطين أنفسهم رسل، والقياسون اللي دينهم القياس. ولن تفهم شدة السلف على أبي حنيفة حتى تفهم هذه المسألة، أن الآرائي هذا جريمة جريمة جريمة ما يعادلها شيء. حين الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله إمام لنا وبين لنا الدين وشرع لنا الشرائع، خلاص كلش محكم، ويجي الآرائي هذا ويقول رأي ورأي والرأي وكذا والرأي والرأي، إلين يحط له دين موازي لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يصلح؟ قال عبد الرحمن المهدي: والله ما شبهت أبي حنيفة إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في وادي والناس في واد ثاني، الناس خلف الرسول وهو حاط نفس الرسول. لا تستغربون، ترى لا تستغربون شدة السلف، ما عليكم متأخرين، متأخرين ما عندهم الخراط الفاضي، ما يفهمون أصلا سر المسألة. حتى يجيني ابن عبد البر وابن حاج يقول، ولا يقول الثاني، يقولون أقران وحسد وكذا، وتركوا المسألة بس اتركوها، لا تكلموا في العلماء، هذولا بس أقران حاسدينه. يا ناس، هذا ند للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حاط له دين، يجلس في المسجد يقول أرى أرى، وهو أصحابه بس طول حياتهم أرى وأرى. من يوم بدأ الرأي والشعبي اللي أدرك 70 من الصحابة يقول والله لقد خبثوا علينا هذا المسجد قبل أبو حنيفة، يوم كان بدأ بس شيء بسيط في وقت الحكم بن عتيبة ونظرائه، قال والله الآرائيون خبثوا علي المسجد، من أول أحب شيء لي في الكوفة المسجد هذا، والآن بيتي أحب إلي، بس أصلي مع الجماعة أطلع. قالوا لما يا أبا عمرو الشعبي؟ قال خبث علينا الآرائيون، يجلسون عند السوار يقولون أرى وأرى وأرى وأرى، ويحطون دين مع دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول أرى، الله له الخلق وله الأمر، وأرسل الرسل وأنزل كتب، من أنت حتى ترى ثم عاد تخلد دينك؟ وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، حتى محمد بما أراك الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: إياكم الرأي، فإن الله رد الرأي على من؟ على الملائكة، الله ما يقبل الرأي حتى من الملائكة. لما قالوا: وذلك أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل احكم بينهم بما رأيت، مع أنه أكمل الناس عقلا وأشرفهم فهما وأنبلهم ذكاء، ومع ذلك ما قال احكم بما رأيت، احكم بما أراك الله. وقال رجل لعمر: احكم بما أراك الله، فقال: مه، إنما هذه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، الله اللي يريه، ما نحن نحكم بأهواءنا وآراءنا، نصيب ونخطي، أما الرسول لا، ما يخطي، بما أراك الله. وقال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ودهم بالرأي الناس، الحديث ثقيل عليهم، الحق ثقيل، الحديث درج، الرأي مرج، ود الناس إن الدين رأي، هذا رأيك وهذا رأي، ولا تجبرني على رأيك ولا أجبرك على رأيك، وإعجاب كل ذي رأي برأي، هذا حلو عند الناس لذيذ، بعدين يعطيهم قدر، كل واحد له رأي في الدين، وكل واحد وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان، وصار بدال الدين مو بنسخة واحدة صار 200 نسخة، هذا رأي الشيخ فلان، هذا رأي الشيخ فلان، وأنت ما تجبرني على هذا وأنا ضعنا. لابد حتى ترسخ محمد رسول الله الآرائيون دول يطلعون، لازم يطلع، ما فيه إلا دين واحد محمد رسول الله، من قالك ترى أنت أصلا؟ لكن الاجتهاد في فهم النصوص كما اجتهد الصحابة لا بأس به، وليس هذا من رأي المذموم، لأنهم فراسة، اللي يفعلون الصحابة فراسة، تأتي نازلة يقولون ما هو أشبه شيء لها في القرآن ويلحقونها بها، هذا فراسة، مثل ما تشوف الرجل تقول وين أبوه من ذولا، هذا أشبه واحد به إذن هذا ابنك، هذا مثلها. طيب الخام، وقال علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطل القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. الخامس من أعداء الرسل والشانئين المحتالون، هذا وش نسميه؟ مخادع الرسول، هذا مخادع ذا، هذا يتذاكى، هذا دين اليهود، دين الروافض، دين الحنفية ألفوا في الحيل. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف الكلام زين، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحيل أصلها النفاق. والآن شوفوا اليهود كيف يعلمون الناس الحيل، وهم اللي طبعوا كتاب الحيل، كتاب الحيل لأبي حنيفة والثاني لأبو يوسف ومحمد بن حسن، اللي طبع يوسف شخت يهودي من المجر قبل 200 سنة. يعني دينهم عارفين أن هذا يفسد دين المسلمين. والرافض الآن عندهم الحيل أساس عندهم، ما يستحون منها. في القنوات الآن يقول إذا والله الصيام جاك في الحر سافر 25 كيلو وارجع وافطر، سافر كل يوم 25 كيلو وافطر. واحد مفتي عراقي وبعدين تبي تقضي يعلمه يقول لا تستحي ترى ما في إشكال، الله أباح الفطر في السفر. جعلين دينهم له ولعب. الحنفية من أبو حنيفة يعلمون الناس الحيل، ولذلك قال عبد الله مبارك اللي ينقل كتاب أبو حنيفة كافر، واللي سافر به ينقله من كورة لكورة كافر. ومحمد بن حسن شوف في المبسوط 6 كتب كلها لمحمد بن حسن في كتاب الحيل، يعلمون الناس كيف تحتال وعلمون الناس الردة. واحدة تقول ما بي زوجي قال ارتدي ثم اسلمي ينفسخ العقد، واحدة تقول كذا قال سوي كذا. يعلمون الناس الردة والقتل والفسق والفجور. ولذلك يقول عبد الله المبارك هذا كتاب الفجور مو بكتاب الحيل. ومن وقت أبو حنيفة هو جالس للناس راي وقياس وحيل استحسان، والرسول كيف نفرض دين جديد. ثم عاد يجون ذولا يقولون لا دين أبو حنيفة هذا إما الأربعة وإمام أهل السنة، إمام حاط نفسه مزاحم الرسول صلى الله عليه وسلم، استحسان وحيل وشغل. إمام والله إمام، يوم القيامة يحشر مع من يرى أنه إمام هدى. والله لو كان صوام قوام يوم القيامة يصفر أبو حنيفة، خلي ينفع كلام هذا. طيب، وقال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى في أهل الحيل لما مسخوا قردة وخنازير وش قال الله، وش قال الله في سورة البقرة؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت بالحيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب هذا بس نضحك عليهم ونقول اليهود مسخوا قردة. قال تعالى فجعلناها القصة هذه نكالا لما بين يديها وما خلفها، واللي يسوي سواتهم يصير قرد وخنزير في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وموعظة للمتقين. تخادعون مثلهم تراكم مثلهم، ما في أحد كريم على الله. طيب، الصنف السادس المخلط، هذا البربوس ذا دلو ماء ودلو طين، متخلط متردد، لو بيصحب الرسول مرة واحدة ولو بيعود مرة واحدة هذا عدو للرسول. المخلط هذا عدو للرسول. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك من صفات علماء السنة أنهم ليس عندهم بدع ولا شذوذ ولا تخليط. ثم استقاموا، وش معنى استقاموا؟ قال عمر رضي الله عنه بعدما تلا هذه الآية استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب، يوم معك ويوم عليك، يوم يمدح السنة ويوم يمدح البدع. هذا عدو للرسول، وهذا لازم بعد لازم يطرد من القلب. هذا المخلط المتردد اللي يمدحك ويمدح عدوك ويمدح الصحابة ويمدح أبو حنيفة عدو الصحابة ويمدح ذا ويمدح ذا، هذا مفروض يطلع من القلب. مخلط هذا حتى لو انه ما ابتدع، حتى لو انه ما أرائي، لو كان مو بقياس، لو كان بس هذا وهذا وشكاره من السبعة ذولا. هذا قاله المخلط المتردد اللي يمدح ذا ويمدح ذا ويبي الخير ويبي الشر ويبي الدنيا ويبي الآخرة. وهذا والله دين المتأخرين كلهم، تلقاه بربستن ما تمسك له جاد. يوم تقول يزن كلامه شوي انقلب عليك، له كلام الزنادق شوي، له كلام الصحابة له شو، بعد تمسك له جاد. هذا اتركه، اطلع من القلب حتى تزكو محمد رسول الله في قلبك. وقال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال الله عز وجل وإنهم لفي شك منه مريب. وانتبهوا للصنف السادس، لا ترى خطر. الصنف السابع هذولا العجزة المتخاذلون. ما قلنا أن الإمام في ناس يسبقون وفي ناس يسوون، يركع الإمام هو واقف، يقوم الإمام ما يتبعه، وإذا سجد الإمام جالس واقف ما برا الإمام عاجز ومتخاذل، هذا حتى صلاته تبطل. ففي ناس ما يمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه في جهد، ترى مو بس اللي صاحبوه، ترى الآيات في الصحابة لكن مو باللي صاحبوه، حتى اللي بعده امشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أمرك به خليك عزام. انتبه من العجز والتخاذل. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في العلم، في الجهاد، في الهجرة، في سبيل الله، ثقلتم إلى الأرض. وش السبب؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، وخلف سنته، وخلف ملته، بالهجرة وبالجهاد وبالعلم. وش يسوي بكم؟ تحراكم، انتظركم، تحايلكم، ياخذ بخطركم؟ لا والله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، تذوقون المهانة في الدنيا حتى أكثر الناس يطون عليكم، تستاهلون إنك ما ما ما مشيت ورا الرسول. يجيك أتفه واحد يقطع على رقبتك ويهزيك، يعذبكم عذابا أليما ها في الدنيا. هنا قال يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يجيب ناس نطيب منكم، ما هو بعجزه ولا هو متخاذلين ولا تضروه شيئا. وقال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الناس فازوا بالجنة وبالشهادة وهذولا بس. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، الحضر والبدو في كل عصر وجيل، أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن جادته حتى بعد ما مات، لا تخلف عن جادته وعن طريقه وعن سمته، لا تصير خوار كما قال أبو بكر لعمر: يا عمر لا تكون خوار في الإسلام وجبار في الجاهلية، جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. هذا عمر يقول أبو بكر. وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحانين أنهم ما هاجروا ولا جاهدوا ولا تعلموا، فرحان أنه جالس عند الأنداد الثمانية، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية قط، أو ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله قط، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولو أددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت ثم قتلت، ثم أحييت ثم قتلت. رواه البخاري. فيا إخوان، قبل ما نأخذ المثبتات السبع، كرر المنفيات هذه، التربة لازم تظهر، لازم تنظف، كرر المنفيات السبع وتأملها وتأمل القرآن. المنفيات السبع للا إله إلا الله، والمنفيات السبع لمحمد رسول الله، كررها وحاول تفكر في نفسك، لأنك ما يمكن تنبت شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا قلب قد خلى من السبع والسبع. والتوفيق من عند الله جل وعلا، والمعونة من عنده، صلى الله عز وجل أن يلزمنا الملة ويزيدنا إيمانا وتوفيقا وفقها، وأن يجعلنا ممن حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلها أثقل شيء في الموازين وفي القلوب وفي الأعمال، وأن يحين عليها ويميتنا عليها ويلزمنا إياها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يفتننا بعدها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.